إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أننا في هذه الأيام نعايش لحظات النصف الأخير من شعبان، لنستقبل بعده شهر رمضان المبارك الذي هو شهر القرآن وشهر الرحمة والغفران وشهر العتق من النيران، وهو شهر يا عباد الله من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الأجر العظيم يا عباد الله لا يتحقق إلا بالفقه في الدين ومعرفة أحكام الصيام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. ومن الفقه الواجب علينا في هذه الأيام تعلم فقه الصيام، ولذا رأيت من الواجب علي تذكير نفسي وإياكم بشيء من أحكام الصيام، فاسمعوا وعوا وتعلموا يا عباد الله. أولاً، اعلموا يا مسلمون، اعلموا أن صوم رمضان هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وقد فرضه الله جل وعلا على عباده، فمن أنكر فرضيته فهو كافر، لأنه مكذب لله جل وعلا ومكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم ومكذب لإجماع المسلمين. قال ربنا جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هلال رمضان: إذا رأيتموه فصوموا. فإذا تقرر هذا عباد الله، فأقول ثانياً: اعلموا يا مسلمون، اعلموا أن صوم رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصوم، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، بشرط أن لا تكون حائضًا ولا نفساء. ثالثًا، اعلموا عباد الله أنه لا يجب الصوم على كافر حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن أسلم في أثناء نهار رمضان لزمه إمساك بقية اليوم ولا يلزمه قضاء هذا اليوم، كما لا يلزمه قضاء ما فاته من أيام من رمضان، وهذا لقول الله جل في علاه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولا يجب كذلك الصوم على صغير لم يبلغ، لكن إن كان لا يشق عليه فعلى والديه أن يأمراه به ليعتاده، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يصومون أولادهم حتى إن الصبي ليبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها إلى الغروب. ثم اعلموا أيها الآباء، اعلموا أن بلوغ الصغير إذا كان ذكرًا فإنه يحصل بواحدة من أمور ثلاثة: أولاً، أن يتم له 15 سنة، ثانياً أن تنبت عانته، وهو الشعر الخشن حول القبل. ثالثاً، أن ينزل المني باحتلام أو غيره، وتشارك الأنثى الذكر في هذه العلامات الثلاث، وتزيد عليه بأمر رابع وهو الحيض. فإذا تحقق واحد من هذه العلامات في صبي من صبيانكم يا مسلمون فقد صار بالغا، وتلزمه فرائض الله جل وعلا، ويجري عليه قلم التكليف إذا كان عاقلا، لأنه لا يجب الصوم على من لا عقل له كالمجنون والمعتوه ونحوهما، كالشيخ الكبير الذي رد إلى أرذل العمر فصار مهذريا أو مخرفا. وهؤلاء جميعا عباد الله لا يلزمهم الصوم ولا الإطعام عنهم، كما لا تلزمهم الطهارة ولا الصلاة، لأنهم فاقدون للعقل، وهم بمنزلة الطفل الصغير قبل تمييزه. كذلك يا عباد الله لا يجب الصوم على من يعجز عنه عجزا دائما، كالكبير في السن الذي يعقل لكنه ضعيف البدن، أو كالمريض مرضا لا يرجى بره، فهذان يطعمان بدلا عن الصيام، أي يطعمان عن كل يوم مسكينا بعدد أيام الشهر، فيعطي المسكين قدر ما يشبعه في غدائه أو عشائه، ويجزئه عن ذلك نصف صاع نبوي من السميد أو التمر أو غيرهما، يعني أن الصاع النبوي الواحد يكفي لفقيرين عن يومين. فمن أراد أن يطعم من السميد مثلا فإن الكيلوغرام الواحد يجزئ عن يوم واحد ويعطى لمسكين واحد، وإن جعل معه شيئاً يأدمه من لحم أو زيت فإنه أكمل وأفضل. قال ربنا جل في علاه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله فرض على عباده صيام رمضان، والصلاة والسلام على النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الخطبة الأولى على بعض أحكام الصيام، ولنا موعد في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى مع إتمام الكلام في هذا الموضوع الهام. واعلموا عباد الله، اعلموا أني ما ذكرتكم بتلك الأحكام إلا اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يبين لأمته أحكام الصيام وما يحتاجونه لإقامة هذه العبادة على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، لأن أهم مقاصد الصيام يا عباد الله تحقيق تقوى الله جل في علاه، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذا فإن الحكمة من الصيام يا عباد الله ليست مجرد الكف عن الطعام والشراب والشهوة وغير ذلك من المفطرات، وإنما المقصود تهذيب النفس والترقي بها في مراتب العبودية لله جل وعلا، وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات،